بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة الجزائر وعبر إذاعة ميراث الأنبياء منهج الدعوة في ميراث الأنبياء في دعوة إذاعة منهج الأنبياء أو ميراث الأنبياء في الدعوة، حرص الله القائمين عليها. والدرس هذه الليلة في مجلس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ولازلنا في كتاب الزكاة، وكنا في الدرس الذي مضى فتكلمنا عن زكاة الأنعام وأيضا الفضة. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى نتكلم عن زكاة الأثمان التي هي النقود وأيضا الحلي والخارج من الأرض. وإن تيسر الوقت تكلمنا أيضا في عروض التجارة، ونبين للإخوة أننا الدرس في الأسبوع القادم سنتوقف بمناسبة عيد الأضحى، وسيكون درسنا في الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. قال: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح 50 العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. هذا نص ما ذكره الشيخ في كتابه رحمه الله تعالى. وقبل أن نعرج على شرح هذا الكلام، نعود إلى مسألة فيما يتعلق بزكاة الأنعام لعلنا قد نسينا أن نتكلم فيها من باب إتمام الفائدة، وهي حكم إخراج القيمة في زكاة الأنعام. فهذا قد يحتاج إليه بعض الناس، فأجاز بعض أهل العلم أنه يجوز إخراج القيمة لمصلحة من وجبت له الزكاة، أي الناس. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجع ممنوع منه لا شك، إذا لم تكن هناك ضرورة. الأصل البقاء على ما جاء به الشرع، لكن إذا حصلت الضرورة فإنه للضرورة أحكام. قال: ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما، ولم يعدل عن القيمة، ولأنه متى جوز أو ومتى لأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو العدل، انظر ذكر هذه الأمور، حاجة مصلحة من باب إنصاف عدل، قال: فلا بأس به. يعني بدل ما يخرج شاة ممكن يخرج قيمة شاة، بدل ما يخرج ناقة يخرج قيمة ناقة، هذا في حال الضرورة والمصلحة والعدل، قال: فلا بأس به. مثل أن يبيع تمر بستانه أو زرعه بدراهم، هذا يشمل أيضا في الأنعام، في الزروع، في كل قال: مثل أن يبيع تمر بستانه أو زرعه بدراهم. فهنا إخراج عشر الدراهم إذا كان يسقى من مطر ونحوه ويزيه، ولا يكلف أن يشتري تمرا، يعني يخرج عشر المال نيابة عن العين من التمر. قال: أو حنطة مثلا إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد الإمام أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاه في خمس من الإبل مثلا، وليس عنده من يبيعه شاه، فإخراج القيمة هنا كافي. قال: ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتريها أو ليشتري شاه. ومثل أن يكون مستحقون الزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، هذا ما بتقدير المصلحة. قال: وهذا، قال بعض أهل العلم، هذا قول عدل في مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما ذكر، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، اختاره الشيخ أيضا السعدي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عثيمين، كلهم أخذوا بهذا القول، وهو قول طيب ومبارك إن شاء الله، والعمل به جائز. طيب، نعود إلى درسنا. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان. الأثمان مقصود بها ما يتعامل به ثمن للسلع، والأصل في هذا عند العرب قديما هو الذهب والفضة، أنهم يبيعون ويشترون بالذهب والفضة بالدراهم والدنانير، ولا شك أن هذا جاري في أزمنة كثيرة، وقد استحدث الناس بعد ذلك العملة الورقية والنقدية المصنوعة ومسبوكة من المعادن، فهذه أيضا داخلة في الأثمان. وهذه الأثمان يقول الشيخ قد تقدم، أي الدرس الذي مضى معنا، أنه ليس فيها شيء، أي ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200 درهم من الفضة، وفيها ربع العشر. ولا شك أن الأثمان فيها زكاة بدليل الكتاب والسنة، للكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي لا ينفقون منها الصدقات وهي الزكوات. وفي السنة جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وافق ما جاء في الآية تماما. فهذا دليل من السنة ودليل أيضا من كتاب الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم جميعا على وجوب الزكاة في الأثمان. ونصاب الأثمان كما ذكر الشيخ قال تبلغ 200 درهم. الفضة إذا بلغت 200 درهم، فإذا بلغت الفضة 200 درهم وجد فيها الربع. وهكذا ينظر في نصاب الذهب. طيب ننظر مثلا عندنا الفضة. جاء هذا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 دود. إذن 5 أواقي من الذهب إذا نقصت عن 5 أواقي ليس فيها صدقة. والأوقية تساوي 40 درهم. الأوقية 40 درهم. فهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم صداق زواج النبي عليه الصلاة والسلام 12 أوقية. ونشا، النش يعني النصف. فذكرت التعامل بهذا في أزمنة الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأجمع أهل العلم على هذا النصاب 40 أوقية إذا بلغت فإن نصاب الذهب 200 درهم. 40 أوقية هي 200 درهم بإجماع أهل العلم. هي إجماع أهل العلم. وأما الذهب ف20 دينار، نصاب الذهب 20 دينار. جاء في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، أي من الذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فيها نصف دينار، هذا نصف دينار في 20 يعني الربع 2.5%. والدينار يساوي مثقالا، يساوي مثقالا كما سنذكر في وزن المثاقيل وبعض الأنصبة. طيب نريد أن نعرف الآن نصاب الذهب والفضة بالجرامات حتى يسهل علينا أن نحن في العصر الحاضر نستعمل الجرامات. فذكر أهل العلم أن تحديد نصاب الذهب والفضة بالجرامات كان في عهد الجاهلية كانوا يحددون نصاب الذهب والفضة، ما يحددونها بالدراهم، وإنما كانوا يقدرون نصاب الذهب والفضة، فكل 10 دراهم عندهم 7 مثاقيل، فجعلوا وزن عدد حبات الشعير بوزن مثاقيل. ولذلك قال بعض أهل العلم يرى أن كل مثقال يساوي 72 حبة شعير. هذا قديما يعني هكذا على اجتهادهم من متوسط الشعيرة والتي قطع من طرفيها ما دق وطال، وبعضهم يرى أكثر من ذلك. ولذلك جاء عن ابن حزم الفقيه المعروف قال: بحثت أنا غاية البحث عن كل من وثقتم بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه 82 حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق، انظر، والدرهم 17 مثاقيل، فوزن الدرهم المكي 57 حبة وستة عشر حبة وعشر عشر حبة، هذا باجتهادهم. وهذا قديما. طيب ماذا في نحن ما نحن فيه الآن؟ قدر أهل العلم ومنهم الشيخ السعدي وتلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين ومشايخنا في هذه البلاد المباركة قديما وحديثا، قدروا أن نصاب الذهب 85 غراما من وزن الذهب المعروف عندنا اليوم، ونصاب الفضة 595 غراما، فقالوا هذا هو نصاب الفضة ونصاب الذهب على ما اجتهدوا ووصلوا إليه من دراسة في هذا المسألة. إذا حصل علينا نصاب الذهب 85 غرام، 85 غرام نعم الذهب، والفضة 595 غرام. فإذا بلغ مالك من النقدين من الذهب من الفضة بلغ 85 غرام من الذهب أو 595 غرام من الفضة، وجب عليك الزكاة إذا دار عليه الحول تخرج فيه ربع العشر. طيب عرفنا الآن الوزن، نصاب الوزن بالقرامات من الذهب والفضة. طيب ما هو المطلوب الواجب القدر لإخراجه؟ الواجب هو ربع العشر 2.5%، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس: وفي الرقة ربع العشر، في الفضة ربع العشر، هذا إجماع أهل العلم، والرقة مقصود بها الذهب الفضة كما قلنا. إذن زكاة الفضة 595 غرام إذا بلغت بل وجب فيها إذا دار الحول على ربع العشر، وهكذا أيضا الذهب إذا بلغ 85 غرام دار على الحول وجب فيه ربع العشر، ربع العشر وهو 2.5%، وهذا مأخوذ من ما ذكرنا من الأدلة الصحيحة التي جاءت في إخراج الزكاة عن النقدين. فتحصل من ذلك وجوب إخراج زكاة المال في النقدين في الذهب وفي الفضة إذا حصل النصاب، والنصاب كما ذكرنا ما ذكر عن الفضة 595 غراما من الفضة و85 غراما من الذهب، وإذا تحصل هذا النصاب ودار عليه الحول بلغت الزكاة وهي ربع العشر، وهي ربع العشر. قال ابن عمر وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار من 20، خلي بالك نصف دينار، إذا من 10 ربع، ومن 40 دينارا دينارا وهي 2.5%، قدر بخمسة وثمانين غرام وهو ما يعادل 11 جنيها ونصف، ويخرج منها ربع العشر، هذا إذا دار الحول عليها. طيب عرفنا الآن وجوب إخراج الزكاة في الذهب في الفضة التي تعامل النقود، وهكذا ما خرج منها أيضا مما يكون من نقود دينارات دراهم ريالات روبية ودولارات وغيرها كل العملات. فإذا بلغ نصاب المال الذي عندك سواء كان دينارا أو درهما أو ريالا أو دولارا أو غيره 595 غرام من الفضة دار الحول وجب عليه، لأن هنا هذا أحظ للفقراء، لأن الفضة أرخص والذهب غالي، 85 غرام من الذهب أغلى من 595 غرام الفضة، ولذلك بعض الناس يقدر النصاب بالذهب، نقول لا قدره بالفضة لأن هذا أحظ للفقراء. فإذا بلغ 595 جرام من الفضة يعني وزن قيمته، فوجب عليك إخراج ربع العشر إذا دار عليه الحول. طيب، بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذا الآن انتقل إلى إيش؟ زكاة الخارج من الأرض. طيب، الخارج من الأرض هي إما حبوب أو ثمار، هي حبوب أو ثمار، وهذه الحبوب والثمار التي يجب فيها إخراج زكاة هي التي تدخر وينتفع بها الإنسان زمن طويل، مثل التمر ممكن تجفيفه ويستعمل سنة كاملة، وهكذا الأرز، وهكذا الشعير، وهكذا الذرة، وغيرها أيضا، الزبيب يدخر، والزيتون يدخر، وكل ما يدخر. مدار الزكاة في الحبوب والثمار هي ما يدخر، كل حب يدخر ويقات، يعني يكون قوت أولا ثم يدخر، يظل فترة طويلة، سنة كاملة أو أيام، يعني شهور طويلة، فصفة الادخار وصفة أنه قوت هذا وجب فيه الزكاة. العنب يتحول إلى زبيب يدخر، التمر الرطب تتحول إلى تمر تدخر، وهكذا الشعير يدخر، الحب يدخر، الرز يدخر، الفول يدخر، وكلها كل ما يدخر هذا صار إيش عندنا؟ يعني قاعدة، كل ما يدخر، كل ما يقتات ويدخر فإنه يخرج من الزكاة. طيب، لعلنا سبقنا القول في الزروع، هنا موضوع أنا كنت أريد أن أتكلم فيه أيضا، يعني لعلني نسيت أرجع إليه، وهو مسألة الحلي، وقد يتساءل كثير منكم عن الحلي. والحلي إما تكون مباعة وتكون ملبوسة. طيب، الحلي هذه الذي تباع وتشترى في المعارض والتي تملكها النساء والرجال والتي تستعمل كحلي للنساء، ما حكمها؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن الحلي يجب فيها الزكاة، التي تباع والاشتراء هذه لا خلاف فيها، التي تزين فيها نعم لا أيضا لابد فيها من زكاة. إيش الدليل؟ قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة، فيدخل العموم، هذا نكره في سياق النفي، يدخل العموم، كل من ملك ذهب وفضة سواء بيع سواء شراء سواء حلي استعمال زينة وغير ذلك كلها يدخل فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي وحسن الألباني أنه رأى صلى الله عليه وسلم في يد امرأة في يد ابنتيها مسكتان غليظتان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا، يعني تخرجي الزكاة؟ قالت: ما أخرجها. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يظن هنا وعيد، هنا وعيد. قالت: ما يسرني يا رسول الله. فأوجب عليها الزكاة فأخرجتهم، قالت: هما لله ورسوله، زكاة. وقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى في يدها فتخات من ورق، قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، أي مانعك من النار، إذا كنت لا تريد تدخل النار اخرجي زكاتها. وهذا عند أبي داود وصح الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا قولي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أن الإنسان يقول: والله أنا هذا خلاف بين أهل العلم، نقول له: أنا بعض أهل العلم يقول الذي الحليل استعمل المرأة ما في زكاة، نقول هذا قول مرجوح، يعني قول مرجوح، ولكن الراجح هو إخراج زكاة، وهذا من باب الأحوط. وأيضا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والحديث الصحيحين. إذن ما الذي ينبغي الإنسان؟ أن يحتاط لنفسه. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي صحيح الألباني. إذن دع هذه المقولات اللي يقولها بعض الناس، هذا ما في زكاة، هذا بعض أهل، دع هذا الكلام، احطاط لنفسك بارك الله فيك، وأخرج زكاة التي هي براءة لك من هذا. وزينة المرأة إذا بلغت 80 جرام يكفيها زينة، ما فيها زكاة، مباح لها، ما فيها زكاة 80 جرام، إذا بلغ 85 وجب فيها زكاة. إذن تخرج، تخرج إلى أن يصل 80 جرام تتزين ولا فيها زكاة عليها. هذا هو الذي أردنا أن ننبه إليه في هذه المسألة. طيب دليل زكاة حبوب الثمار، وهو قول النبي، وهو قول الله تعالى من القرآن، دليل من القرآن والسنة عندنا، من القرآن قول الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ قالوا الزكاة. وأيضا قول الله تعالى: أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا عام للتمر ولجميع الحبوب، ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل ما أخرج من الأرض، لكن أهل العلم حددوا الخاري من الأرض أنه ما ذكرنا، هو الذي يقتات والذي أيضا يدخر كالبر والشعير والتمر والزبيب والفول وغير ذلك، فهذه أمور مجمع عليها. طيب من السنة، الدليل من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. إذن هنا أوجب الزكاة في 5 أوسق وما زاد، في 5 أوسق وما زاد، إذن ما بلغ 5 أوسق وجب فيه الزكاة. هذا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. إذن صار هنا صدقة بمعنى زكاة في التمر وفي جميع الحبوب إذا بلغ 5 أوسق. والأوسق ذكرها الشيخ في كلامه وقال أن النصاب المعتبر 5 أوسق، والوسق مكيال ضخم قدره 60 صاعا، قدره ماذا؟ 60 صاعا. والصاع النبوي قدره مشايخنا ب2.40 كيلو، ب2.40 كيلو من البر الجيد ومن الرز الجيد، قدروه ب2.40 كيلو. إذن إذا بلغ الحب أو المدخر والمطعوم من الأرض مما عليه زكاة، إذا بلغ من نصاب 5 أوسق، والخمسة أوسق كما قلنا 300 صاع، 5 أوسق 300 صاع، والصاع 2.40 كيلو، اضربها يطلع عندك وزن الكيلو. إذا بلغ هذا النصاب وجب عليك يا عبد الله أن تخرج فيه الزكاة، أن تخرج فيه الزكاة. طيب الزكاة، الآن عرفنا الخارج من الأرض الذي عليه الزكاة والدليل عليه، وعرفنا أيضا نصاب الخارج من الأرض من التمار ومن الحبوب. طيب كم القدر الواجب إخراجه؟ كم القدر الواجب إخراجه؟ القدر إخراجه الواجب إخراجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معناه فيما سقت السماء هي المطر، ما في جهد هنا، المطر بطرت بإذن الله تعالى، ما في جهد عندك، أو العيون اللي هي إيش؟ الآبار، يعني العيون تجري في الأرض تسقي الأراضي، عيون تنبع في الجبال، تنبع في مواضع وتسقي الأراضي، هذا ما فيها جهد، هذه تسمى سماء مطر أو عيون تجري على الأرض، هذه فيها عشر، 10% من ما حصدت من تمر أو من حب عند حصاده، بعد حصاده تخرج العشر فيه، لأن هذا ليس فيه جهد، هذا الله تعالى يسر لك فيه الماء ولم يكن هناك إلا جهد الفلاحة. طيب ما كان قال وفيما سقى وما في وفيما سقي بالنضح. ايش معنى النضح؟ يعني خرجته من الآبار بجهد، مواطير وكهرباء او ديزل او بنزين او آلات يعني تسحب بها المياه من بعيد، تسقي بها وتروي بها، فيها جهد هنا، فيها مال هنا. هذه وجب عليك عند اخراج زكاة نصف العشر، نصف العشر 5%. طيب متى؟ عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لو زرعت زرع في السنة مرتين تخرج زكاة مرتين، لأن كل ما حصدت وأخرجت الزكاة فيه، ليس كإيش؟ كالمال لازم يدور عليه حول، كالأنعام لازم يدور عليها دور حول. لا، ما في دور حول هنا، عند حصاده. وآتوا حقه عند حصاده، فإذا حصدته تخرج إما العشر أو نصف العشر، إما العشر أو نصف العشر. وهذا الذي عليه أهل العلم جميعا، أهل العلم جميعا. طيب هنا لابد عندما ننظر مثلا الثمر، الآن يطلع أول مرة رطب. الرطب هذه كيف نقدرها؟ يعني كم كيلو نقدرها، كم صاع، كم يعني وسق، هذه تحتاج إلى تقدير. إذا انتظرنا إلى أن يجف الرطب ويكون تمر سيأخذ مدة طويلة. طيب نحن نحتاج نأكل من الرطب هذه، فإذا نحن نقدر الرطب قبل أن تكون تمر. كيف نقدرها؟ يسمى الخرص، يسمى الخرص، وهو النحرز مع النخل. يأتي رجل عنده خبرة في الخرص، في الخرص، يقف ينظر في النخلة وما عليها من رطب، فيقدر يقول هذه النخلة الذي فيها سيكون 500,000 2,000 صاع وكذا كذا. يقدرها إيش؟ بما سيكون تمرا بعد أن يجف، سيقدر ما يكون تمرا، يكون وزنها سيكون كذا كذا. فإذا خرصها وقدر أثمانها أو قدر يعني وزنها، عرفنا الآن كم سنخرج فيها. إذن هنا بعد خرصها جاز لنا أن نأكل من الرطب منها. فإذا جفت، إذا جف التمر أخرجنا وزن ما خرص، إما عشر أو نصف عشر. هذا الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة من قبلنا. جاء في الحديث عند البخاري ومسلم أن امرأة، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما غزوا إلى تبوك، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقالت يا نبي الله، فقال نبي لأصحابه أخرصوا أخرصوا أخرصوا هذا التمر. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال هذا 10 أوسق. فقال لها احصي ما يخرج منها، يعني شوفي هل كلامي صح ولا لا. فلما قال أتينا الصحابي من تبوك، ولما أتينا إلى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك، كم صار تمرا؟ قالت 10 أوسق، وقد خرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وهكذا صح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، خرص يعني خرصا جاء موافقا لما قالته المرأة بعد ذلك. جاء عن زيد بن ثالث، عن زيد بن ثالث أيضا في الصحيحين رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. العرية هي الرطب عند البدو، يسمى عاري أو عرية، يجوز الأكل منها ويجوز خرصها، بل تخرص الثمار عند ما تكون عرية، عندما تكون رطب. فإذا خرصت وحدد وزنها على الجفاف أخرجت الزكاة بعد ذلك على ذلك. وهنا ينبغي الخارص الذي يخرص هذه الثمار وجب عليه أن يترك مجال لأصحاب هذه المزارع، ولا يشد عليهم حتى لربما يحتاجوا إلى الأكل من هذه الرطب وغير ذلك. ولذلك جاء عن سهل ابن أبي حتمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإذا لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، أي يسروا على أصحاب المزارع لأنهم سيأكلون منها ويهدون عند الرطب تنقص، فإذا خرص يحذف ربع أقل شيء أو يحذف الثلث، أجاز لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من باب يعني الرفق بأصحاب المزارع في زراعاتهم وفي ذلك، من باب أيضا الرفق عليهم وعدم التشديد يعني عليهم في هذه الأموال التي قد يعني يتصدقون منها وقد يهدون منها وغير ذلك. فيكفي أن يخرصها مرة واحدة، والخارص يتجوز في الثلث أو في الربع. وكان ابن رواحة رضي الله عنه كان يخرص للنبي عليه الصلاة والسلام تمر خيبر، رطب خيبر، كان يخرصها بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرف كم مطلوب من زكاة فيها. طيب، عرفنا ذلك، وإذا عرفنا هذا عرفنا الواجب في الزكاة والأدلة، وأيضا عرفنا ما يجب إخراجه ومتى يخرج وما هي الأنواع التي نخرج فيها الزكوات. وهذا الذي عليه أهل العلم وإجماع أهل العلم في ذلك. طيب، ننتقل إلى المال الزكوي الآخر الأخير، وهو زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزي من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس. متفق عليه. هذا بيان ما يقال له إيش؟ عروض التجارة. عروض التجارة هذه تكون في الأموال، في البز، وفي أدوات السباكة، أدوات الكهرباء، وفي أنواع من البيوع التي يباع الإنسان ويشتري فيها، هذه يقال لها عروض تجارة، لأن هذه أصلها جاءت من النقدين، فيكون عند يشتري بنقوده بضاعة ويجمعها في موضع ثم يبيع ويشتري، فإذا نفقت اشترى غيرها، هذا يسمى عروض تجارة. إذن هذه أصلها هي عبارة عن نقود، عن مال، عن ذهب، عن فضة، إذن وجب إخراج زكاة فيها. طيب، الدليل في ذلك قول الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن في الأموال، هذه أموال، عروض التجارة أموال، ما أحد سينكر. والدليل من السنة ما جاء في الصحيحين حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، الأغنياء منهم هذا الغني الذي عنده تجارة، عنده أموال، عنده بضائع كثيرة، هذا غني، فوجب في هذا المال الذي معه من عروض أن يخرج فيها الزكاة لمن؟ للفقراء. قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فتحصل معنى أن هذه عروض تجارة أموال زكوية، أموال زكوية. طيب، وإذن إذا عرفنا أن هذه أموال زكوية وأنه ينبغي إخراج الزكاة فيها، فما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ ما هو نصاب زكاة عروض التجارة. قال الشيخ: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ المساكين من ذهب وفضة. يعني الزكاة العروض مثل زكاة الذهب والفضة والنقدين، إذا دار عليه الحول سنة كاملة تقوم البضاعة. تشوف هذه بضاعتك الآن في الدكان كم فيها، تقوم البضاعة التي تبيع وتشتري فيها. أما الميزان والدواليب والسيارة التي تستعملها في نقل البضاعة هذا ما فيها زكاة. الزكاة في العروض التي تباع وتشتري، التي تبيع وتشتريها، فتثمنها، تنظر ثمنها اليوم المعروض للبيع كم تساوي، هذه 10، هذا 100، هذا 1000، تساوي الآن للبيع، فتجمع أثمان هذه كلها وتحرر. يجتمع عندك 100,000، 200,000، مليون، مليونين، هذه يسمى إيش؟ مال. طيب إذا اجتمع عندك ما مقداره في نصاب الفضة 595 جراما وجب فيه الزكاة، أو الذهب 85 جرام للذهب وجب الزكاة، والأحظ للفقراء ماذا؟ قلنا 585 جرام الفضة لأنها أرخص. فإذا حصل في المال هذا أنه جمع ما قيمة 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب وجب فيه الزكاة. إذن دوران الحول بلوغ النصاب، فإذا دار الحول وبلغ النصاب بتقويمه وإرجاعه إلى قيمة الفضة أو الذهب، عرفنا الآن أن في هذا المال زكاة، أن في هذا المال. طيب ما هو المال الزكوي الذي نخرجه منه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ويجب فيه ربع العشر. ربع العشر هو 2.5% من 40%، هو من 40، هذا مقدار الزكاة في عروض التجارة، ربع العشر. ومن قيمة العروض، أي يقسم المبلغ على 40، والناتج هو الزكاة، أو في كل 100 2.5، أو في كل 1000 25، يعني ربع العشر بكل وضوح 2.5%. ما أسهل العملية، دار الحول بلغ النصاب وجب فيه إخراج ربع عشر 2.5%. طيب الآن ننظر في مسألة وهو الدين. نقول: الله عندي بضاعة يا أخي، وأنا مديون، وعندي مال أنا أيضا دائن لغيري، في ناس عندهم ديون لي. فهنا ننظر نحن لك في السوق عند الناس من الذين استدانوا منك مليون ريال، 100,000، 200,000، 10,000. نقول ننظر في هذه على حالين. الحال الأول، هؤلاء الذين استدانوا منك المال، هل هم عندهم القدرة في الوفاء في أي وقت؟ بمعنى أنهم ليسوا مماطلين، ليسوا مفلسين، ليسوا عاجزين عن السداد. فإذا كان كذلك وجب عليك إخراج زكاة، لأن مالك موجود سيأتيك مضمون لا خوف من ضياعه. إذن هذا مال زكوي، الدين الذي لك في السوق الذي تستطيع أن تحصله مضمون الحصول، تجب فيه إخراج زكاة كالمال الذي موجود في خزنتك. المال الذي عند الغير مماطل، رجل مفلس، رجل ما عنده شيء، والله ما عندي يا أخي اصبر عليه، وماطل ماطل، هذا ما عليك زكاة فيه حتى يعود إليك. فإذا عاد عليك وجب أن تخرج فيه حق سنة واحدة، جلس عنده 3 سنوات ثم عاد عليك تزكي من يعني سنة واحدة على أرجح أقوال أهل العلم 2.5%. طيب هذا عرفنا بابش الديون. طيب الأموال العروض، في عروض هناك أحيانا تكون العماير هذه، واحد عنده عمارة أو عنده 5 عماير، هذه العماير هل فيها زكاة؟ نقول هذه العمارة كانت مؤجرة للناس ساكنين فيها، يزكي المال الذي يأخذه الإيجارات، إذا اجتمعت الإيجارات سنة دار عليها الحول يخرج عليها 2.5%. وأما العمارة ما فيها زكاة، لأن العمارة تجلب مال وهو الإيجار. طيب إذا كانت هذه العمارة للبيع والشراء، عنده 5 عماير يبيعها، إذا باع اشترى 5 عماير ثانية، باعها اشترى 5، نقول هذه العمارة صارت عروض تجارة. فإذا دار الحول تقوم هذه، هذه العمارة تسوى 10 مليون، هذه العمارة تسوى 200,000، تقوم العمارة وتخرج ربع العشر، لأن العماير ذاتها صارت عروض تجارة. كذلك الأراضي، عندك أراضي 4 قطع، 10 قطع، 20 قطعة، تبيع وتشتري فيها، هذه صارت عروض تجارة، تقومها في كل سنة وتخرج ربع العشر. لكن عندك أرض تريد أن تبنيها بيت أو أن تحفظ مالك فيها وما تريدها للبيع إلا إذا كنت اضطرت، هذا ما عليها زكاة، هذا ما عليها زكاة، لأنها إما اشتريتها لبناء بيت أو اشتريتها الآن عندك ما تخاف أن يضيع عليك، وأنت لا تدري هل ستبني هل ستبيع كذا، ما عليك شيء إلى أن تملكها. فإذا ملكتها أخرجت ما عليها من زكاة إذا دار عليه إلى دار عليها الحول. هكذا واحد عنده 20 سيارة ويتاجر فيها، يبيع سيارة ويشتري سيارة، هذه السيارات صارت عروض تجارة، فتقومها في دوران الحول وتخرج على القيمة كاملة ربع العشر. أما إذا كانت سيارة الاستعمال، عندك 5 سيارات كل الاستعمال، واحدة للولد، واحدة للبيت، واحدة لكذا، واحدة كل الاستعمال، هذا ما عليه زكاة، هذا ما عليها زكاة، تسمى أيضا عروض تجارة، من باب أيضا إظهار الحق للناس وعدم إنصافهم في أموالهم. والشرع الحمد لله بين أمور دقيقة في المسألة، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويعني يخرج الزكاة، وهي حق الله تعالى، وهي نماء، وهي طهر. طيب، الآن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكلام، قال: ويجب الإخراج من وسط المال. هنا ذكر الشيخ الواجب، ماذا نخرج من المال، إيش أنواع المال، كيف نخرج منها. فينبغي النظر، أولا يجب الإخراج من وسط المال، يعني ما هو من الرديء ولا من الأفضل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإياك، لمعاد، إياك كرائم أموال، يعني الإبل الطيبة والمال الطيب اتركه، ولا الرديء، خذ من الوسط. إذا نأخذ من وسط المال، هذا وسط المال، لا هو الرديء ولا يعني الثمين الغالي. ثم أيضا قال الشيخ: ولا يجزي من الدون، يعني الرديء لا يجوز، لا يجوز الرديء، ما يجوز، هذا صدقة ما يقبلها الله، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. أنت لو قدم لك الخبيث ما تأخذه، فكيف تريد لغير؟ لازم أن يكون نفسك في أريحية وتحب لغيرك ما تحب لنفسك. إذن الرديء لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تيمم خبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس: ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار، الهارمة اللي الكبيرة من سنة، ولا ذات العوار اللي هي فيها عور، جرح، عرجة، مريضة. ولذلك قال أهل الإسلام في الأنعام كما ذكرنا 4 لا تجزي، وذكر العورة اللي بين عورها، العرجة اللي بين ضلعها، المريضة التي بين مرضها، الكثير التي تنقي، وهكذا. إذن خرج من مالك الوسط، من مالك الوسط، ولا تخرج من الدون الذي لا ترضى أنت. طيب، قال: ولا يلزم الخيار، بمعنى يحرم على المصدق أن يأخذ من أطيب المال، لا يجوز له، يأخذ من الوسط. من هي الذي يأخذ الزكاة يأتي من قبل الدولة، قولوا اتق الله، لا تأخذ من الغالي ولا من الرديء، خذ من الوسط، يقول النبي معاذ: فإياكم وكراي أموالهم. قال: إلا أن يشاء ربها، يعني ربها صاحبها مالكها يريد أن يخرج أفضل أنواع عنده، الكرائم هذا من عنده، جزاه الله خير، يقبل منه، فلا ترقمه أنت، وإنما إذا أراد هو أن يخرج من أفضل ماله فله أن يفعل ذلك، وله أن يفعل ذلك، لكن لا يلزمه المتصدق، لا يلزمه المتصدق، وإنما هذا يرجع إلى أريحيته وإلى ما يراه في هذا الأمر. فإن سخط نفسه بالغالي والثمين وأراد أن يخرجه لا بأس أن يخرجه. طيب، قال في آخر الدرس، قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوع في الزكاة في الركاز الخمس. الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز هو مدفون الجاهلية الذي دفن من أيام الجاهلية، من أيام الجاهلية قديمة، مثل من الرومان أيام في تونس، نجد في بعض بلاد أفريقيا كنوز من ذهب قديمة من أيام الجاهلية. فإذا وجد الإنسان هذا الكنز وهو يحفر بير أو شيء، وجد الركاز، هذا الركاز فيه زكاة وهو من أموال الجاهلية. أما إن كان من أموال ناس معروفين ما يجوز، يجوز ينبغي إعادة المال إلى أهله، هذا ما هو ركاز. فالركاز هو من أموال الجاهلية، فأموال الجاهلية هذه إذا أخرجت الركاز وأوجدته يعني صدفة كذا، رزق من الله تعالى، هذا لا يلزم فيه حول ولا يلزم فيه نصاب، وإنما تخرج فيه الخمس، تخرج فيه الخمس، وهو الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. طيب عرفنا الركاز مال مدفون، إما أموال جاهلية وكان من قديم الزمان، من أيام قديمة في الأرض ليس معروف صاحبه، فهذا يخرج فيه الزكاة، وفيها الخمس، فيها الخمس. طيب وأيضا ينبغي من محاسن الإسلام أن إخراج الزكاة في الأموال النقدية والحبوب والثمار جاء متدرجا حسب المشقة وعدمها، فالركاز الذي لا تعب فيه جعل فيه الخمس، وما جعل له نصاب، وما جعل عليه دوران الحر، لكن الحبوب الذي تسقى بالعثرية والذي تسقى بالسواني جعل هذه عشر وجعل هذا خمس، يعني تساهل فيها مع الإنسان وقدر تعابه. وهكذا زكاة النقدين جعلها فيها ربع عشر، شيء بسيط. أما الركاز هذا شيء رزق من الله تعالى، فتخرج فيه الخمس، تخرج فيه الخمس. وبهذا إن شاء الله نكون قد أتممنا درسنا هذه الليلة في كتاب الزكاة فيما تيسر لنا، وننظر إن شاء الله فيما أتانا من أسئلة من إخواننا في الجزائر حفظهم الله تعالى حتى نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل، قال: هل يجوز التجارة في نوع من الأدوية المهربة من دولة مجاورة مع العلم أنها غير متوفرة في بلادنا؟ لا يجوز التهريب، حرام هذا، لأن فيه مخالفة لولي الأمر، فلا يجوز التهريب. بارك الله فيكم، لا يجوز التهريب ولا الإعانة عليه، لأن هذا باطل، فلا يجوز الإعانة على الباطل. ولا تتاجر إلا في شيء مأذون به شرعا ومأذون به دولة، وقد يكون مأذون دولة وليس شرعا، لا تتعامل فيه، هذا حرام. فإذا أذن به شرعا تعامل فيه، وإذا جاء الحاكم ومنعك من ذلك فاتق الله وامتنع، والإثم عليه، والإثم عليه. طيب يقول: أنا سؤال ثاني، أنا أريد أن أطلب العلم، فهل أفضل لي أن أحفظ كتاب الله أم أدرس المتون عند أحد المشايخ؟ بارك الله فيك، داب أهل العلم قديما أنهم إذا جاء طالب العلم وفي الغالب يكون صغير، يقولون: اذهب واحفظ القرآن، لأنه صغير، وحفظ القرآن في الصغر شيء طيب، يقول: ابدأ يا ابني، روح احفظ القرآن. فإذا حفظ القرآن بعد ذلك أدرج إلى حلقات العلم من حفظ المتون وسماع شروحها. فأنت إن كنت صغير السن فابدأ بحفظ القرآن، وإن كنت كبير السن فنقول احرص على حفظ القرآن، واحرص على طالب العلم من قراءة المتون على المشايخ وعلى طالبة العلم وسماع شروحها. بعض طلبة العلم كثير منهم يهتمون بحفظ المتون، نقول هذا لا يكفي، لا يكفي حفظ المتون، لأنك يعني إذا حفظت متن وما عرفت ما فيه ما كأنك سويت شيء. فينبغي أن تدرس المتن وتحفظه، يشرح لك، يبين لك ما فيه، حلك العقد فيه، يبين لك فيه المسائل فيه بأدلتها، فتتعلم وتحفظ. هذه طريقة أهل العلم، بارك الله فيكم. يقول: ما معنى جدد بيض؟ ما معنى جدد بيض؟ ايش جدد بيض؟ هذا ما اعرف انا. هذه السؤال الرابع: ما حكم الاذان في اذان الطفل عند ولادته؟ هذه بدعة لم يثبت فيها حديث صحيح، جاء في احاديث ضعيفة، والحمد لله تركها اهل السنة، والذي يصرون عليها هذه مبتدعة ليس فيها دليل ولا فعلها دليل. السؤال الخامس يقول: ما هي اقوال المالكية في تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ تحية المسجد بعد صلاة العصر، أنا لا أعرف أقوال الأئمة في هذا بالتفصيل، ولكن أعرف الراجح، أن الراجح بعد صلاة العصر لا سنة إلا ما يقال لها ذوات الأسباب، وتحية المسجد من ذوات الأسباب. إذا دخلت المسجد لا تجلس إلا أن تصلي ركعتين كما قال الرسول، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذن هذا من ذوات الأسباب. في كسوف، هذا من ذوات الأسباب. عندك استخارة ملحة يخرج عليها وقت، هذا من ذوات الأسباب، وهكذا. طيب السؤال السادس يقول: أنه بعد الصلاة وجد أنه كان جنب، فماذا عليه؟ عليه أن يرفع الجنابة ويعيد الصلاة، يرفع الجنابة ويعيد الصلاة، لأن صلاته باطلة صلاها بحدث. السؤال السابع يقول: ما حكم من لا يصلي تحية المسجد قبل المغرب؟ لأن الصلاة لا تصليها، لأن الناس لا يصليها وينكر على من يصليها. هذا قول باطل، هذا قول باطل. الصحابة رضوان الله عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا معشر المسلمين، أو قول من هذا: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فجعلها لمن شاء، سنة مستحبة ليست راتبة، الراتبة اللي بعد المغرب. فإن أدركت وقت تصلي قبل المغرب ركعتين، هذه نعمة عليك من الله، سنة ندب إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قولك أن الناس اللي يفعلوا، ما لكم على الناس أنت. بارك الله فيكم. السؤال الثامن يقول: عندي عمي متوفي وترك زوجة وبنات وطفل صغير واحد، هل يجب علي أن أصلهم؟ بارك الله فيك. أما بنات عمك فليسوا محارم لك، لا يجوز الظهور عليهم، وزوجة عمك ليست محرم لك، والطفل صغير ماذا تفعلته؟ فلا يجب عليك الصلاة لأن هؤلاء غير محارم لك. بارك الله فيك. السؤال التاسع يقول: هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط؟ نعم يجوز، هذا من المقتنيات التي اقتنى جوال غير تقسيط بالتقسيط، ما في شيء، هذا نوع من البضاعة. قل ما السؤال العاشر: ما حكم صيام التطوع كالاثنين والخميس للمسافر؟ هذا إنشاء، هذا لا بأس فيه، كان ما يتعبه لا بأس، أما إن كان يتعبه مكروه، كان يتعبه مكروه، وإن كان يشق عليه عنت فهو محرم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس من الصيام، ليس من بر صيام في سفر، ليشق عليه. وإن كان يعني ما يشق عليه ولكن يتعبه شوية، أقول هذا مكروه، وإن كان ما يتعبه لا بأس، فهو إنه يعني مسنون ولا بأس عليه إن شاء الله. السؤال 11 يقول: رجل يسأل هل يمسك عن شعره وأظفاره علما أن أباه ميت، ويشترك هو وأخوته في الأضحية، وهو الذي يذبح وهو غير متزوج. بارك الله فيك. الذي يضحي من؟ نقول الذي يضحي واحد من الأخوة، ما يجوز أن يشتركوا، أنا نصف شاء وعليك نصف شاء وعليك نصف شاء، هذا ما يجوز. الشاء ما فيها شرك، ما فيها إشراك، اشتراك ما في اشتراك، إنما اشتراك يكون في البقر أو في الإبل، لكن الشاة تكون على واحد. وإن دعموه الآخرون دعموه الآخرون بالمال لا بأس، لكن واحد يتولى شراءها ويكون هو المضحي، ثم يدخل معه إخوانه وأولاده ومن شاء، هذا لا بأس فيه، يضحي عن نفسه وعن جميع إخوانه، وأضحي صحيح إن شاء الله. السؤال 12 يقول: عندنا المعتمد في حساب نصاب المال والذهب، علما أنه يكون ضعف النصاب بقيمة الفضة تقريبا، فهل تبرأ الذمة باعتماد الذهب في الزكاة؟ لا تبرأ الذمة، هذا قول أهل العلم، أن الأحظ للفقراء، لأن الشرع بيّن نصاب المال إما ذهبا أو فضة، والأحظ للفقراء، نقول الأحظ هو 585 جرام الفضة، فلا تبرأ إلا بنصاب الفضة. بارك الله فيك. طيب السؤال 13 يقول: هل يجوز إخراج قيمة الذهب دراهم؟ هل يجوز إخراج قيمة الذهب دراهم؟ الزكاة أنت الآن تخرجها زكاة دراهم طبعا، ما تخرج الذهب، ما تزكي ذهب، تعطي ذهب تقطع من الذهب هذا، لا تقيم هذه الحلي اللي عندك، أو تقيم الذهب اللي عندك وتشوف كم يساوي بالدينار بالريال بالدولار، تخرج يعني دراهم، هذا هو المتعامل فيه. السؤال الرابع يقول: هل يجوز التأمين على دعاء الإمام بعد دفن الميت؟ هذه بدعة، دعاء الجماعي بدعة، وإنما إذا دفن الميت يستقبل المشيعون القبلة ويجتهدون في الدعاء لأخيهم، يجتهدون في الدعاء لأخيهم كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الدعاء الجماعي فهو بدعة. السؤال 15 يقول: رجل تشتري والدته الأضحية لأن أباه ميت وهو يذبحها، فهل يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره؟ ما دام الوالدة هي تكفل بهذه الأضحية، فاللي هي التي تمسك، هي التي تمسك، وأما المضحى عنهم هو أخوانه ما عليهم شيء، فالوالدة التي تقوم بشراء هذه وتتكفل هي المضحية وهم تبع لها، فلا يمسكون، الوالدة التي تمسك. بارك الله فيك. السؤال 16 يقول: كيف تخرج زكاة الفطر هل تخرج ذهبا ام تقدر قيمه وتخرج نقدا. بارك الله فيك. زكاه الفطر سياتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم. زكاه الفطر لا يجوز اخراجها نقدا، وانما تخرج طعاما كما اخبر الرسول، كما اخبر الصحابه، كما هو منهج السلف اخراجها طعام، لا يجوز اخراجها نقدا ولا يعني كما يفعل الناس اليوم. نسال الله السلامه والعافيه. السؤال 17 يقول: اذا كنت اشتري اعلاف الغنم لانها تاكل من المراعي الا القليل بسبب الجفاف، فما حكم الزكاه فيها؟ نحن قلنا ان الانعام شروط الزكاه فيها ان تكون سائمه، اي بمعنى ترعى مما خلق الله تعالى من الاعشاب طوال السنه او اكثر ايام السنه. اما اذا كنت تنفق عليها طوال السنه او اكثر ايام السنه فليس فيها زكاه، هذا ليس فيها زكاه. بارك الله فيك. يقول السؤال 18: امراه عندها ذهب بلغ النصاب، فهل تخرج زكاتها من الذهب نفسه ام تقدر القيمه النقديه وتدفع الزكاه نقدا وتحتفظ بالذهب؟ نعم تحتفظ بذهبها، تقدر القيمه ثم تخرج نقدا، ثم تخرج نقدا مقابل الذي مطلوب منها. بارك الله فيك. السؤال 19 يقول: اذا كان الامام واقعا في بدع ويحذر من السلفيين في خطبه، فايهما افضل في الخطبه في خطبه العيد؟ هل يستمع له ام يصلي الصلاه ويخرج؟ بارك الله فيك. المبتدأ اذا قام يخطب فان قال قولا طيبا ينتفع منه السامع يجلس يسمع، وان قال قولا فيه بدع وفي امور مخالفات ففارق المجلس، ففارق المجلس. بارك الله فيك. انظر ماذا يقول، اذا قال كلاما طيبا ليس فيه اجلس اسمع ما عليك شيء، وان قال كلاما فيه باطل فيه بدعه فيه امور لا ليس من الشرع اتركه واذهب، اتركه واذهب. بارك الله فيك. نعم. السؤال رقم 20 يقول: عندي صديق اشترى هاتف بطريقة ربوية عن جاهل منه، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد البضاعة إلى صاحبها إن كان يقدر هذا، وإن كان ما يقدر يتخلص من الربا، يتخلص من الربا بأي طريقة، لأن الربا حرام، يتخلص بأي طريقة من الربا، وإذا تخلص منه وتاب إلى الله تعالى ما عليه شيء. السؤال رقم 21 يقول: كيف نميز بين المصيبة التي هي ابتلاء المصيبة التي هي عقوبة؟ جميع المصائب ابتلاء من الله تعالى، وأنت لا تدري، لربما ارتكب الذنب يريد الله تعالى أن يعاقبك وخفف عن ذنبك، وهذا أيضا خير لك، ولعلك ما عليك ذنب يريد الله يرفع مقامك. فكل مصيبة تقع فيها احتسب إلى الله تعالى واصبر، فإن كانت عقوبة فأنت تخفيف لك، هذا أيضا نعمة من الله عليك، وإن كان ما عندك عقوبة رفعة من الله تعالى لك، فسيان عندك بين المعصية بين هذه وذاك. نعم. السؤال رقم 21 أيضا كرره هذا الأخ اللي قصه 22، يقول: هل تجب زكاة في السيارة؟ السيارة تستعمل ليس فيها زكاة، إنما السيارة التي معروضة للتجارة البيع والشراء هذه فيها زكاة كما ذكرنا في الدرس. السؤال رقم 23 يقول: رجل يتاجر في الأنعام، فهل يحتسب النصاب بالماشية أم بقيمتها؟ وأيضا كيف يكون حساب الحول؟ لأن العدد يتغير وربما ينقص قبل أن يحول الحول. هنا بارك الله فيك، يبيع الأغنام ويشتري، يبيع الأغنام ويشتري، فإذا دار حول على المال، هذا الأغنام الآن مال، هذه هذا الأغنام مال، هذا ليست سائمة، هذا مال تعتبر عروض تجارة عنده، فإذا دار الحول يحسب ما عنده من أغنام كم قيمتها كم تساوي اليوم، ويحصل هذا المبلغ ويضيفه على المال النقدي الذي عنده ويخرج زكاة 22% 2.5%. هكذا تخرج زكاة الأنعام اللي هي تجارة ليست سائمة، هذا فيها زكاة عروض تجارة ليست زكاة سوائم. بارك الله فيك. وبهذا ننتهي من درس اليوم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونلتقي إن شاء الله معكم بعد أسبوع العيد في درس آخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.